فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. اليوم شاء الله نتكلم عن أحكام الرضاعة في آية الأحكام. قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدهم بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوالد مثل ذلك. المسألة على الرضاعة. الوالدات هي جمع والدة، نعم. والوالد هو الأب، والوالدة هي الأم، نعم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هذا خبر يراد به الإنشاء، هذا خبر يراد به الإنشاء، يعني أرضع أولادكم حولين كاملين. لكن هذا الأمر ليس أمر تعبدي، هو أمر إرشادي. هذا كما قلنا الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا خبر يراد به الإنشاء. وعند أهل البلاغة يقولون الخبر الذي يراد به الإنشاء هو أبلغ من الإنشاء. الخبر الذي يراد به الإنشاء هو أبلغ من إنشاء، لأنه فيه تبطين في هذا الباب، كقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني الزمن أنفسكن بالتربص قروء. في هذا الباب ما معنى الوالدات؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لأن هذه مسألة بد أن نبحث فيها أولا من الوالدات. والأمر الثاني مهم جدا، هل يجب على المرأة إرضاع الصبي أم لا؟ هل يجب عليها إرضاع الصبي أم لا؟ وهذه مسألة مطروحة وهي من الأهمية في مكان. الوالدات هي في الآية الخاصة، والوالدات يعني الوالدات المطلقات يتربصن أنفسهن، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لأن الرضاع هنا يعني ليس واجبا عليهن إن كنا مطلقات. وهذا قول الضحاك والسدي، واستدلوا بالآيات السابقة كلها في آيات الأحكام. وقال بعضهم إنه خاص بالوالدات الزوجات في بقاء النكاح. عليكم السلام. وهذا اختيار الوحيدي. والصحيح أن نقول المسألة فيها ثلاث أقوال. عامة الأمر إليك، إن أتاك الضيوف أنا أرى أن يسمعوا معك الدرس، هذا هو الأفضل، لتستفيدي ويستفيدون، يسمعوا معك الدرس وبعدين نشغل بهم بعد ذلك. نعم. فالوالدات هنا قال بعضهم الوالدات المطلقات، لأنهن لسنا ملزمات بالرضاع، والبعض قال بل المزوجات. أما القول الثالث وهو الجمع الأمرين، والوالدات عموما الوالدات التي هن مطلقات والوالدات الزوجات هما معا الأمر إليهن جميعا، أو هما معا في كطائفة وطائفة، يعني الأمر إليهما. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني يجب عليكم إرضاع الولد حولين كاملين. إما أن نقول الرضاع واجب وغير واجب، هذا نبينه في المسألة الثانية. لكن هذه المسألة كما قلنا، أعتذر، كما فات علينا أنه في الحولين اشتراط من الله تعالى، ليس الأمر فيه على الجزم أو على الوجوب، بل لو فطمته بعد سنة جاز لها ذلك، لكن الأكمل والأفضل أن ترضعه حولين كاملين. وهذا لا يستلزم منه وجوب الرضاعة عليها، بل يستأجر لهم أن يرضعه حولين كاملين. وكان العرب جميعا يفعلون ذلك، وأن المرأة ما كان يجب عليها الرضاعة. فيكون هنا الكلام في قول الوالدات، سواء كنا زوجات أو كنا مطلقات، فحق الولد لا يسقط، حق الولد لا يسقط. أنك وعمك مظلم أمين أبعام، زادك الله أدبا. فإذا هنا الأول، هنا بالوالدات الأولى الوالدات لسنا المطلقات أو الزوجات بل المطلقات أو المزوجات، فإن الله أمر أمرا إرشاديا، وأفرق بين الأمر الإرشادي والأمر التعبدي. الأمر التعبدي أمر يمس الطاعة والدين والعبادة، والأمر الإرشادي يمس الدنيا من السمات والصفات وغير ذلك. فقال وهذا أمر إرشادي المطلقات، قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين سواء كانت مطلقة أو كانت مزوجة. الحكم الثاني بذلك، هل يجب على الأم إرضاع الولد؟ أي مسألة مهمة. المالكية قالوا إن كانت شريفة فلا يجب عليه، وإلا فيجب عليه إرضاع الولد. أقول هذه المسألة لها زين تفصيل. ما هو التفصيل؟ اتفقوا على أن الولد إذا عاف الثدي لا يرضى إلا ثدي أمه، وجب عليها أن ترضعه، صار واجبا عليها، صار واجبا عليها. هذا التفصيل الذي نفسره. أو نقول الولد لا يعاف الثدي وله أن يشرب من أحد، فهنا نقول لا يجب على المرأة إرضاع الولد، لا يجب على المرأة إرضاع الولد. هذا قول جمهور أهل العلم بأنه لا يجب على المرأة الإرضاع، لقول تعالى وإن تعصبتم فسترضع له أخرى، فسترضع له أخرى. والحق أن نقول بل الأصل أنه الأصل في ذلك بأن المرأة لا تلزم أن ترضع الولد، لا يلزمها ذلك، كما أن الرجل لا يلزمه نفقتها في المرض. فإن قلنا لا يلزمها الرضاع إلا إذا إذا إذا لم يرد أي ثدي إلا ثدي أمه، فنقول ترضع وتأخذ أجرة الرضاعة. طبعا نساء الحياة التي نعيش فيها لا يمكن أن يقبلوا ذلك، أقصد الرجال لا يمكن أن يقبلوا ذلك. كيف يقبلون أن المرأة لا تطعم الجنين، لا ترضعه؟ فصحيح قول الجمهور وأنها ليست ملزمة بالإرضاع، وأن الجمهور يرون أن مسألة الإرضاع للمرأة مسألة استحبابية وليست مسألة وجوبية. وزيد قال علماءنا أنه لا يحب على الوالدة إرضاع، لا يستحب أو لا يجب، لا يجب على الوالدة إرضاع ولدها إلا تعينت موضعا، بأن كانت لا يقبل ثديها، أو كان الولد عاجزا عن استئجار ذئر أي مرضع غيره. فالحق أن نقول أصل الأمر المرأة ليست ملزمة بإرضاع الولد، الولد في حكم أبيه، الولد أيضا النفقة تكون على أبيه. فذلك ليس المرأة ليست ملزمة أن ترضع الولد إلا في حالة واحدة، عاف الولد الثدي فلم يأخذ ثدي أمه، فنقول يجب عليه الآن أو يجب عليها أن ترضع الولد. لكن هل هي واجب عليها؟ الحق أن ورود المرأة أن المرأة لا يجب عليها إرضاع الولد وإن كان هو ولدها، لكن لا يجب عليها إرضاعه. تهيئته النفسية وتكوين الولد والإنفاق عليه باب من أبواب التي تلزم ولي أمرها أو طريقة تلزم هذه المسألة، وأما الأم ليس كذلك، وأما الأم ليس كذلك. فقول الجمهور هو صحيح. الله أكبر، لك أن تلفت الانتباه إلى ذلك. وهنا يثبت أو تثبت هذه الشريعة الغراء أن كرامة المرأة مكانة المرأة ليست إلا في ديننا، ليست إلا في ديننا، ليست ملزمة أن ترضع، ليست ملزمة بالخدمة، خدمة الرجل هي ما لها غير أنه هو زوجها تعشر بالمعروف وتمكن له نفسها وانتهى، ليس عليها أي شيء من ذلك. ما يحدث في بيوتنا أو البيوت التي نملكها، هذه البيوت ما يحدث فيها ما هو إلا مخالفة للسنة، يغفر الله لهم. أو نقول بتسامح المرأة، لأن الحمد لله كنا نجرهم ونتحايل عشان يخلوا المتسامحين، إن هم عمل البيت نفسه ليس عليها منه شيء، لكن يعرف قدرهم، مش حتى لو تسامح يعرف قدرهم. طبعا يعرف القدر، لكن كما بالضبط لكن الحق أنه وجب عليه أن يعاملها معاملة كريمة ولا يلزمها بأي شيء حتى هي تحسن فتفعل. بس هو هذا. فسبحان الله هي أصلا ما لم يجوز أنها تخرج محمد. نعم الكلام هذا لا توافق عليه، لكن نحن نقول ما دمت في عصمة رجل فلا شيء لك، هذا الأصل في هذا الباب. فشوف الشريعة الغراء ماذا كيف حفظت لها كرامتها ومكانتها، وهي حتى ابنها الصغير ليس ملزما بأن ترضعه، ترضع أخرى. أضر أضر أحاول أفضل هذا هو الرجل. الحق هذا هو الرجل ناسي. حق هذا هو الرجل. المرأة لها كرامة ومكانة ما ها؟ قل حتى لو لم تفعل تصبحت صالمة، مرة مرأة كسولة وعلي تسرح أعوذ بالله، لو علم الشرع ما فما قالوا. وفي أسئلة تفضل. أوه الحرب ستأتي علي أنا الآن، أنا اتخطفته الآن، اتخطفت بتعليقين. عايشة تقول لما أفهم كيف لا يجب عليه النفقة في المرض. لا افهمي، ليس عليه أن يمرض امرأته، لا يجب عليه، لا يجب عليه أن يمرضها. النبي صلى الله عليه وسلم لخص الأمر عندما جاء وقال رسول الله ما حق امرأتي عليها، وش قال؟ قال أن تطعمها من حيث طعمت وأن تكسوها من حيث اكتسيت، وانتهى. كان يقول ولو مرضت إيش تمرضها، ما حصل. ممكن أن يقال طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر عثمان أن يتخلف عن بدر ليطبب ابنته، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن التأصيل العام، وين التأصيل العام؟ ليس على العموم، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان أن يكون مع ابنته. فالصحيح أنه لا يجب عليه تمريضها. كيف يعني إذا مرض مين اللي بده ينفق عليها؟ مين اللي بده ينفق عليها؟ أبوه. مين اللي بده ينفق عليها؟ أبوه. نفقة العلاج أختي يعني، وهي بصحتها بتكون ملزمة منه، لكن في العلاج لا. كيف قدر؟ ما قدرت أفهمها. ما زالت عائشة وفريال يتفقان، وسأتي يعسيب النحل وراءهما يتسللون من أجل هذه المسألة. الرجل لا يجب عليه تمريض امرأته، الرجل لا يجب عليه أن يمرضها، لا يجب عليه أن يحججها، لا يجب عليه أن يعني أن يسفرها. الذي يجب عليه أن يطعم من حيث طعمت، وأن يكسوها من حيث طعم، وأن يكسوها من حيث اكتسب. هذا الذي يجب عليه. إن هي تنزل فتكلفه الطيب. لا ليس كذلك، ليس واجبا عليه. لا ليس واجبا. ليس واجبا عليه. ليس واجبا عليه. ليس أداء شوافين، بخليهم يفهموا المرض الأول، مش طالعين منه. هم سمعوا مرضه مش طالعين منه. يعني هو دلوقتي شوف عائشة ضربت الآلة الجزائرية، قالت كيف ما قدرت أفهمها. يعني الحمد لله إنه في شيء آخر. يعني أنت بتعمل إيه؟ بتقول إيه؟ أنت بتقول إيه؟ أنا مش فاهمها، ما قدرت أفهمها. هو لا يجب عليه تمريض زوجته، لكن نقول يعني لا يبين لها ذلك ويتعامل معه وأشرون المعروف، لكن لا يجوز. لن نقول بأنه يجب عليه، أو يجب عليه أنه يحججها، أو يجب. هذه المسألة مهمة جدا، مسألة من الأهمية المكان حتى تعرف الحدود. يعني لما رجل مثلا ينفق على أرضه تقول له يعني أنا رأيت واحد متزوج، لما تزوج طبعا على الحرب عليه، إيش يحدث بقى؟ اسمها حرب الاستنزاف. المرأة بتستنزف الجبهة الأخرى لأن ما عندها الساتر الترابي، هي عندها تب ضرب النار، فهم الساتر الترابي مش داخل. فقالت له البنت مش جامعية، قالت له أريد أدخل جامعة وجامعة بالمصاريف. فهو سألني، طبعا أنا أصلا أرادوا قتلي، فسألني قلت له لا يجب عليك تعليمها، لا يجب عليك. فاتصل لهم شرعا لا يجب التعليم. من الذي أفتى؟ المرصود بالسهم المسموم. طيب قالت له طيب احنا عايزين بس المرح. قلت له لا عليك شيء الا طعام وشرب والكسوة، بس مش في مسكن اللي قلت له ما عليك الا طعام وشرب والكسوة. شيخنا دي حقه. تلزم الرجل بمرتب شهري. شيخ المرأة في الخليج بتلزمه إنه لازم يغير السيارة. لا مصروف دي منتشرة أوي. كل شهر في المصروف. ما ليس لها ذلك. ليس لها ذلك. وطبعا أخونا محسن يقول لا يكون عرف هو المحكم في خدمة زوجها. قلنا خلاص هذا كلام مالك. كلام مالك ومالك حتى فرق بين الشريفة وبين إيه؟ بين الوضيعة. يعني يقول المرأة التي كانت تخدم في بيتها يؤتى لها بخادمة. والمرأة العاملة يبقى يؤتى لها. نعم. فالمسألة ليست بهينة. هم مش يعني تعبانين لكن هذا حق. شوف عائشة خلاص قالتها ما قدرت افهمها فمش داخل خلاص دماغها. واذا لم يكن لها اب تعالى لي بقى لو سمعت ده بيجي منها. طب خلاص انا اقول اب طب ما فيش بقى اب وانت اذهب ولي الامر يا ستي ينفخ علي لها بيت ملمس بي. طب ما زوجها ولي امرها. ما انا بنتكلم فيه يعني كان نقول هو وعاشرون بالمعروف لا يترك وعاشرون بالمعروف ايش لا يترك. انت فاهم كيف فضل لكن لا يجب لا يلزمه. ما هنا هنا دي معناها ان اصلا خسه الخسه بقى في التعامل ومشكله كبيره جدا. بص الاخطاء في الفهم. يعني هو جايب جاريه يعني وانتهى ده مجرد الحرب داخلين بقى هنا في ساحه الحرب. هو جايب جاريه يعني وانتهى عشان ما يكون عليه الا الاكل والشرب والمسكن. يعني لما الشرع يحد تكون هذا الاسلوب في التعامل مع الشرع. النبي سئل ما حق المرأة على زوجها؟ قال أن يطعم عليها الطعام ويسقيها ويكسوها حسب تسك. فاطمة طلبت إيش؟ خادما. كان النبي المفروض يقول لها إيه؟ علينا عندك زوجك يأتيك بالخادم. لا يا أحد. طلبت الخادم من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه. وأبوها قال لها سأتيكم ليلا. حتى ده قال قولي سبحانه وكانت تورمت يدها من العمل. وهي قال خلاص وهو تورمت. ولو كان يجب عليها قال لها انت تصنعين ما هو يجب عليك. وهي طلبت خادم. شوف انت ضرب اكثر من عصور بحجر. اهو لا يجب عليها العمل اهو الان. وطلبت الخادم من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها اتيكم في الليل. لما طلبت الخادم لو كان زوجها يجب عليه قال لها لما لم تأمري عليا. هو هذا اللي بيتكلم فيه. فهم لا بد يفهموا هي المشكله يا شيخ. الدين ايه اللي خلى الناس اصلا تذهب والعاطف يحكمون كل شيء بالعاطف بالهوى. لا يحكمونه بايه؟ بس هو يحكمونها بالعاطف. والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس بالتمويه. سمراء بقى خلاص اعطت بالجمله المفيده. قالت خلاص هو يعمل شغل البيت الكنس والمسح. هو يعمل شغل البيت وابوها يمرضها مفيش مشاكل. هذا رائع جدا. يعني المساله يعني انت ما دمت جبت طب خد بقى المساله تكون بهذه الطريقه. لكن هذه اصلا ما هي مسائل يعني. لكن انت لو نظرت الواقع الرجل لا يمكن يترك امراته لما تمرض. ده ممكن يبيع نفسه عشان يعني تتشافى. لكن احنا بنتكلم على مساله الالزام الشرعي في البيت عشان تفهم الخطوط الشرعيه الصحيحه عشان تعلم المراه التي يحسن اليها زوجها انه متفضل فتحمل له فضله وترتقي به وتضع فوق منزلته. ليش؟ لأنها ستحسن التعامل معها بعدما تعلم أنه أغدق عليها خيرا وهو ليس بملزم. هو ده. وأيضا لما يدخل البيت ويرده كأجمل ما يكون وأبهى ما يكون طيب يعرف فضلها وأنها تفضلت عليه بما تفعل وتفضلت عليه بتربية الأولاد أو ترضى الأولاد. ده تفضل عليه فيبدأ يشكر ويقول كنت ملزما وأنت أحسنت إليه. وهذا شوف بس لو نظرت لها بعين الأمهات إيش هي هم لو بيفهموا الشرع جميل فانتنظر له بالنظرة الصحيحة وسترى ذلك وتعلمه. هو ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا.